القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في فرنسا عام 1946. مين اللي قتله؟ معرفش. أمال إيه اللي وداك شاطئ البحر؟ كنت مرهق وأعصابي تعبانة ورحت أشم الهواء. لوحدك؟ أيوة. وبعدين؟ وأنا ماشي لقيت واحد مرمي على الأرض. كلمته؟ ندهت عليه ما ردش عليا. عملت إيه بعد كده؟ قربت منه، بصيت لقيته ماسك صدره والدم بينزف منه، جريت وبلغت البوليس. في حد كان على الشاطئ في الوقت ده؟ ما شفتش حد خالص، لكن بعد كده شفت واحد. شفته فين؟ في نهاية الشاطئ. مين هو؟ معرفوش، لكن هو لما شافني خاف وجري. جري ليه؟ وكان خايف من ايه؟ انا مش فاهم هو جري ليه. قلت له حاجة؟ لا، انا سبته ورحت بلغت البوليس. طيب ممكن تدينا اوصافه؟ ايوه، طويل ورفيع وكان لابس نظارة سودة. ما حدش اتعرف على الجثة؟ لا، يظهر ان المجني عليه مش من المنطقة اللي تمت فيها الجريمة. جايز، لأن الشاطئ هادي وبيتردد عليه ناس كتير من مناطق أخرى. قريت التقرير ده؟ أنا جايلك مخصوص علشان التقرير ده. التقرير بيقول إن في آثار غريبة. يعني إيه آثار غريبة؟ آثار لقدمين فوق الرمال. أيوة، في عشرات من الأقدام اللي أصحابها راحوا الشاطئ في اليوم ده. بس الآثار دي لقدمين صاحبهم من غير جزمة ولابس شراب في رجليه. من غير جزمة ولابس شراب؟ إزاي؟ عشان كده بقول لك الآثار دي تعتبر غريبة. في حاجة تانية في التقرير؟ الرصاصة اللي كانت في جسم المجني عليه. نوعها إيه؟ ثبت إنها من نوع الرصاص اللي بيستخدمه رجال البوليس. ها، إحنا اتفقنا على إيه يا روبرت؟ إيه؟ بتقولي حاجة؟ بقول إحنا اتفقنا على إيه؟ لحظة واحدة أفهم بس، بتقرأ إيه؟ شاغل نفسك بإيه؟ دي رسالة من مدير إدارة البوليس السري في باريس. وعايز منك إيه ده؟ من فضلك اديني فرصة أفكر شوية. وهو يعني مدير إدارة البوليس السري في باريس ده مش عارف إنك في أجازة؟ أيوة عارف. طب بعت لك ليه؟ أوعى يكون طالب منك تقطع أجازتك. لا أبدا، بس طالب أقرأ التقرير ده وأقول له رأيي. مش معقول كده روبرت، أنت ناسي إنك بذلت مجهود كبير طول السنة والدكاترة نصحوك انك تستريح؟ لا مش ناسي، بس من فضلك 10 دقايق وافضالك ونروح البحر على طول. طب ده انا اخترت شاطئ البحر البعيد عن باريس مخصوص عشان محدش يزعجك. ايوه، لكن الشاطئ الهادي ده حصلت فيه جريمة قتل. جريمة قتل؟ مين اللي اتقتل؟ مش معروف شخصية المجني عليه، لكن انا... لكن ايه؟ اسمع، رد على مدير ادارة البوليس السري في باريس وقول له ان انت في اجازة وتعبان، ولا عشان يعني انت من اكفأ رجال البوليس يتعبوك ويحولك كل قضية عويصة مش عارفين يسلكوا فيها. ده انت واخد اجازة مخصوص عشان الارهاق اللي شفته في اخر القضية. بس في حاجة مهمة جدا. حاجة ايه؟ انا من غير ما يبعت لي مدير ادارة البوليس السري في باريس كنت هدور على القاتل. شوف بقى، انا مراتك ومن حق ان انا خاف عليك. ده واجب يا حبيبتي ولازم اساهم بمجهودي. اسمح لي، انا هكتب لمدير ادارة البوليس السري في باريس وهقول له. خلاص يا حبيبتي خلاص، هكمل قراية التقرير واروح معاك شاطئ البحر. صحيح هتروح معايا شاطئ البحر، لكن هيكون عقلك مشغول بالقضية. مش جايز اقدر اكشف سر الجريمة. اتكلم. انا تعرفت على الجثة. مين صاحبها؟ صديق ليا. اسمه ايه؟ شارل. منين شارل ده؟ من باريس، موظف. وإيه اللي وداه شاطئ البحر؟ سافرنا المنطقة الهادية علشان نقضي أجازتنا هناك على شاطئ البحر. وإنت؟ وأنا من باريس، زميله في نفس الشركة اللي بيشتغل فيها. مين اللي قتله؟ معرفش. يعرف حد في المنطقة اللي اتقتل فيها؟ لا، أول مرة نزور الشاطئ ده. فيه خلافات بينه وبين أي حد؟ لا، ده محبوب من كل الناس. كنت مقيم فين انت والمجني عليه؟ في فندق قريب من شاطئ البحر. وانت ما خرجتش معاه للشاطئ ليه؟ كنت تعبان وفضلت انام في الفندق. كان معاه فلوس؟ كان جايب معاه من باريس مبلغ كبير من الفرنكات. بتفتيش حجرة المجنى عليه شارل في الفندق اللي كان مقيم فيه ما لقيناش اي مبالغ مالية. ايوة، بس الصديق وقال انه كان معاه مبالغ كبيرة من الفرنكات. وبتفتيش الجثة ما لقيناش معاه حاجة خالص في جيوبه. صديق المجني عليه قال هو متعود يشيل فلوسه كلها في جيبه. طيب الفلوس اللي كانت معاه راحت فين؟ ايوة، تقدر تقولي ايه رأيك في الصديق المجني عليه؟ التحريات اللي عندي بتقول انه انسان يتمتع بسمعة حسنة. طيب مين اللي ممكن يقتل شارل؟ ألفريد. مين ألفريد؟ لما فتشنا حجرة المجني عليه لقينا عنوان ألفريد. ألفريد ساكن قريب جدا من شاطئ البحر في المنطقة اللي وقعت فيها الجريمة. أنا فعلا ساكن قريب من شاطئ البحر. ألفريد، إيه صلتك بالمجني عليه شارل؟ معرفوش وعمري ما شفته. أمال كان محتفظ بعنوانك عنده ليه يا ألفريد؟ ده الشيء اللي محيرني. آخر مرة كنت في باريس إمتى؟ من مدة كبيرة جدا. يعني من قد إيه؟ من سنة تقريبا. كنت في باريس بتعمل إيه؟ زيارة لمعالم باريس. وكنت مقيم فين في باريس؟ في فندق. قابلت شارل في باريس؟ بقولك معرفوش وعمري ما شفته. فيه واحد جه وسألني عن شارل. امتى؟ قبل الحادثة ما تحصل بيومين. اسمه ايه؟ ما قالش اسمه. وقالك ايه؟ سألني عنه ومشي. ما قالكش انه هيرجع له تاني؟ لا. ممكن تدينا اوصافه؟ طويل ورفيع ولابس نظارة سودة. هو ده اللي شفته في نهاية شاطئ البحر، وكان واقف وخايف، وساعة ما شافني جري. هو اللي سألني عن شارل. هو ألفريد، أفتكر بعد المواجهة اللي حصلت لازم تتكلم. أنا معرفش شارل خالص، معرفوش. لكن عنوانك كان في أوضة شارل في الفندق. وأنا ذنبي إيه؟ كنت على شاطئ البحر بتعمل إيه؟ كنت اتكلم يا ألفريد. أنا ما قتلتوش. بس كنت تعرفه. أيوة كنت أعرفه. تعرفه منين؟ من باريس، شفته صدفة في باريس وتعرفت عليه وديته عنواني. إما ليه أنكرت إنك تعرفه؟ لأني كنت خايف. خايف؟ خايف من إيه؟ خايف تقول علي قتلته. قابلته على شاطئ البحر؟ لا. أمال قابلته فين؟ لما جه سأل عليا رحت الفندق وسألت عليه، قالوا لي نزل على الشاطئ. رحت وراه لقيته مرمي ومقتول. مين اللي قتله؟ معرفش. طيب وعملت ايه بعد كده؟ كنت عارف انه غني، سرقت فلوس وهربت. لكن انا ما قتلتوش. اخيرا وصلنا للقاتل. عظيم، اكتب رسالة حالا لروبرت، قل له على النتيجة اللي وصلنا لها. من غير الرسالة دي روبرت في اجازة ومش ممكن يشغل نفسه بالقضية. روبرت من اعظم رجال البوليس السري في فرنسا. مؤكد تلاقيه بيدور على القاتل. تفتكر روبرت ينسى الشاطئ وجمال الشاطئ والهدوء ويشغل نفسه بالقضية؟ انا عارف روبرت كويس. اكتب وقل له لقينا القاتل واطلب منه يتمتع باجازته. روبرت، افتكر بعد الرسالة اللي وصلتك ممكن تريح نفسك شوية. لا ايه؟ مدير البوليس بعد بيقولك انهم لقوا القاتل وقبضوا عليه واعترف كمان. مش ممكن يعترف. روبرت، جواب مدير البوليس السري في باريس قدامك. لا، ألفريد بريء، المتهم المحبوس في السجن ده بريء، مش هو القاتل. مش ممكن يكون هو القاتل. أنا مش فاهمة. بقول لك ألفريد بريء. انت عايز تضيع علينا الأجازة وبس؟ لا، أنا لازم أنقذ المسكين ألفريد. أيوة لازم أنقذه. بس جواب مدير البوليس السري في باريس بيقولك. أرجوكي سيبيني لوحدي شوية. روبرت، إيه اللي جرالك؟ أنت أعصابك كده هتنهار من كتر التفكير. قولي في إيه؟ أنا هسافر باريس. إيه؟ أيوة هسافر باريس. ليه؟ تسافر باريس ليه؟ إيه السبب؟ ضميري مش ممكن هيستريح إلا ما سافر باريس. تسافر ليه؟ إيه السبب؟ فهمني، ريحني. مش ممكن هتفهميني أبدا، مش ممكن أبدا. أنا مراتك يا روبرت، إزاي بس تقول الكلام ده؟ معقول؟ إيه هو اللي معقول؟ أنت يظهر أعصابك رجعت تتعب. أرجوكي قلت لك سيبيني لوحدي شوية. أنت مرة تقولي مسافر باريس ومرة تقولي سيبيني لوحدي شوية. اسمع مجرم لازم ياخد جزاءه. أيوة كل مجرم لازم ياخد جزاءه. أهلا يا روبرت. الله، هي أجازتك خلصت؟ لازم الرسالة اللي بعتناها ما وصلتش. احنا خلاص لقينا القاتل يا روبرت. لا، ها؟ ألفريد بريء. ايه؟ بقولك ألفريد بريء. بتقول ايه يا روبرت؟ ألفريد بريء وغلط يفضل في السجن. ازاي الكلام ده؟ انا عن اذنكم. روبرت رايح فين يا روبرت؟ روبرت مش طبيعي. ايه اللي جرى؟ روبرت، اهلا. استريح يا روبرت. استريح ازاي وانسان بريء مرمي في السجن؟ عايز تقول ايه؟ انا لقيت القاتل الحقيقي. يظهر ان اداره البوليس غلطت لما بعتت لك. كان لازم يعرفوا انك في اجازه واعصابك تعبانه. ارجوكوا ادوني فرصه اتكلم واقول الحقيقه. ما تحت امرك، اتفضل. انا في يوم صحيت متاخر من النوم على غير العاده، لقيت مراتي بتندهلي. روبرت ايه الحكايه؟ هتفضل نايم لحد امتى؟ يا ساك، مش مهم الساعه دلوقتي. انت بتسال عن الساعه ليه؟ انت ناس انك في اجازه؟ يلا قوم بقى، انا حضرت الفطار، هنروح نفطر على شاطئ البحر. ايه ده؟ الله، مالك؟ لا، في حاجة؟ الشراب اللي أنا لابسه، ازاي ده حصل؟ ازاي؟ ماله الشراب يا روبرت؟ مبلول. طيب ايه اللي ماله؟ مش عارف. مش مهم، يلا عشان نروح البحر ونستمتع بالطبيعة الحلوة. النهاردة الجو جميل قوي. روبرت، انت بتفكر في ايه؟ وبعدين يا روبرت؟ من عادتي انام وانا لابس الشراب في رجلي، لكن الشيء اللي كان محيرني ليه الشراب اللي كنت لابسه كان مبلول. وحصل ايه بعد كده يا روبرت؟ لغاية ما وصلتني رسالة من مدير ادارة البوليس السري في باريس. رسالة عن ايه؟ بيقول لي فيها انهم لقوا قتيل مجهول الشخصية على شاطئ البحر في المنطقة اللي كنت بريح اعصابي فيها، وطلب مني المعاونة في الكشف عن أسرار الجريمة. كنت وستظل من أكفأ الرجال، فهل يمكن أن تساعدنا في الكشف عن أسرار الجريمة التي وقعت قريبا منك؟ وعرفت أنهم عاصروا في مكان الجريمة على أثر أقدام، ومن بين الأثار دي قدمين أثبت الفحص أن صاحبهم قلع جزمته وكلم الشراب، والبحث كمان أثبت أن الرصاصة اللي وجدت في جثة القتيل تدل على أنها أطلقت من مسدس من النوع اللي بيستخدمه رجال البوليس. وبدأت البحث عن سر الجريمة زي ما طلبوا منك؟ أيوه، لكن وصلتني رسالة بتطلب مني أن ارتاح لأنهم لقوا القاتل الحقيقي. وبطلت بحث في الموضوع؟ لا، أنا من الرسالة الأولى بدأت البحث ورحت شاطئ البحر وبدأت أفحص بمنظار مكبر أثار أقدام القاتل، وكانت المفاجأة. مفاجأة؟ مفاجأة إيه؟ من الفحص لقيت القدم اليمنى ليها 4 أصابع. معنى كده؟ معنى كده إيه؟ أنا ليا 4 أصابع في رجلي اليمين. قصدك تقول لا؟ أنا القاتل. أيوه أنا القاتل. روبرت اهدى اهدى يا روبرت. أنت مدرك وواعي لكلامك ده؟ أيوه أنا القاتل. قبض عليا، أنا القاتل. روبرت هدي أعصابك شوية لو سمحت. بقولك أنا القاتل. أيوه، والدليل مسدسي كان ناقص رصاصة. طيب وقتلته ليه؟ معرفش. كنت تعرف المجني عليه اللي اتقتل؟ أبدا، عمري ما شفته. تقتل واحد ما تعرفوش ليه؟ الشراب بتاعي كان مبلول. يعني ايه الشراب بتاعك كان مبلول؟ من مية البحر. روبرت، انا عارف انك مش مصدقني، لكن دي الحقيقة. ايوه دي الحقيقة. انا قمت من النوم من غير ما احس وخرجت من اوضتي وشلت مسدسي وقتلت انسان معرفوش ورجعت نمت مطرحي تاني. ايوه انا القاتل. يا خسارة. روبرت يحصل له كل ده؟ مؤكد اتجنن. انا مش فاهم ازاي يعترف على نفسه بالشكل ده. ده اكيد اعصابه منهاره. ايوه بس اعترافه ده اعتراف ايه؟ روبرت خد اجازه مخصوص علشان كانت اعصابه تعبانه. كلامه ده محدش يصدقه ابدا. لا، روبرت جوزي بريء. روبرت ما قتلش، اعصابه منهاره، ده مش طبيعي. حرام عليكم، ارحموه. لكن هو مصر على اعترافه. مش ممكن. اعرضوه على الدكتور، عالجوه. انا طلبت من المحكمه عرضه على دكتور. معقول روبرت يكون اتجنن؟ طيب ليه؟ روبرت لما صحي من النوم كان شرابه مبلول؟ روبرت مش ممكن يقتل. ازاي راجل بوليس زي روبرت يقتل واحد ما يعرفوش ليه؟ جاوبي على السؤال اذا سمحت. السؤال ايه؟ روبرت لما صحي من النوم كان شرابه مبلول؟ معرفش. بس هو قال انه اتكلم معاكي في الموضوع ده. روبرت اعصابه تعبانه. هو في انسان ممكن يقتل من غير ما يحس انه بيقتل؟ لا مش ممكن. نتيجه الفحص ايه يا دكتور؟ روبرت مصاب بمرض عصبي. والجريمه اللي اعترف بيها؟ روبرت من النوع اللي بيمشي وهو نايم. واللي نايم ممكن يرتكب جريمه من غير ما يحس بيها؟ ممكن. ازاي؟ روبرت خرج وهو نايم. وهو نايم؟ ايوه خرج وهو نايم وراح للشاطئ وقتل من غير ما يحس. طيب وصوت الرصاصة اللي انطلقت ما تصحهوش؟ ممكن جدا صوت الرصاص ما يصحهوش. معنى كده انه مع الاسف روبرت خرج وهو نايم وقتل ورجع ونام في مطرحه من غير ما يحس باي حاجة. إذا كان ده حصل فعلا يبقى روبرت مش مسؤول، لأنه ما قتلش بإرادته، كان نايم. أرجوكي هدي أعصابك. تقرير الأطباء اللي فحصوه هيكون في مصلحته. أميري هو اللي خلاني أجي وأقدم نفسي. حكموا علي، حكموا علي، ريحوني، ريحوني، نفسي أرتاح، نفسي أرتاح. الحقيقة دي نهاية ما كناش نحلم بيها كلنا. حكم بالبراءة. المحكمة راعت كل الظروف والملابسات وحكمت بالبراءة، وأنا طلبت منه يرجع للعمل معانا مرة تانية. لا، أنا مش هرجع للعمل تاني، مش ممكن. وحتفضل حابس نفسك في البيت كده؟ أرجوك أول ما نام تقفل الشبابيك والأبواب وتشيل المفاتيح بعيد عني. أنا مش عايز أكرر الجريمة مرة تانية. كفاية، كفاية المأساة اللي حصلت، كفاية. المحكمة برأتك وانت عايز تحكم على نفسك بالسجن في بيتك؟ صحيح المحكمة برأتني، لكن ضميري، ضميري مش مستريح. أيوة ضميري مش مستريح. أخيرا مات روبرت، مات رجل العدالة. 50 سنة، 50 سنة أضاهم روبرت حبس نفسه في بيته في منطقة بعيدة عن الناس. كنت أفضل إن المحكمة تحكم عليه بأي حكم علشان ضميره يستريح. ساعات بيكون حكم الضمير أقصى من أي حكم تصدره أي محكمة. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.